حبيبي يا بعد كلي وكلك صدق تعجبني بغيباتك وصداتك وتلويعك وتكرارك تجنن كل ما اشوفك احس انك تذاوبني وتضيعني من الدنيا وتشب بخافقي نارا حبيبي يا بعد كلي الله الله وكلك صدق تعجبني بغيباتك وصداتك تلويعك وتكرارك تجنن كل ما اشوفك احس انك تذوبني تضيعني من الدنيا تشب بخافقي نارا انا تفنن في طرق الحب سرقني وغربني معك يا زين دوخات الاوان يا حلوي مشوارك وغرت في سما سماي ابي تحكي وتضربني سواليفك مطر عمري ربيعي ضحكت ازهارك دوس حبيبي يا بعد كلي وكلك صدق تعجبني بغيباتك وصداتك وتلويعك وتكرارك تفنن كل ما اشوفك احس انك تذوبني تضيعني من الدنيا تشب بخافقي انا حبيبي يا بعد كلي وكلك صدق تعجبني بغيباتك وصداتك وتلويعك وتكرارك تجنن كل ما اشوفك احس انك تذوبني تضيعني من الدنيا تشب بخافقي نارا تفنن في طرق الحب تشرقني وغربني معك يا زين دوخات الهوى يا حلو مشوار يا صوري يا هيا الله الله يا عيني هيا يا قلبي يا قلبي نعم الحب شرق بي وغربني معك يا زين دوخات الهوى حلو مشوار. أنا وقرت في سما سمعي أبي أبي أبي أبي أبي تحكي وتطربني سواليفك مطر عمري ربيعي ضحكة زغارة. هي هي هي هي هي عليهم على قلبي. رد على الجوال يا فهود، رد على الجوال.